أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. أخونا عند أي مسألة؟ نعم، قال المؤلف رحمه الله من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بذكره وغفر لشيخنا والحاضرين. أما المأمور منه أحادا فقراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات ونحوها، فقيل ليس بحجة لأنه خطأ قطعا. نعم، هذه مسألة القراءة الشاذة اختلاف في حجيتها، ويقصدون الخلاف في حجيتها في إثبات الأحكام الشرعية. أما في القراءة بها الصلاة فتجزئ، الأصوليون أو كثير من الأصوليين يقولون القراءة الشاذة لا يقرأ بها القرآن اتفاقا، وإنما الخلاف في إثبات الأحكام الشرعية بها. هكذا قيل، والحقيقة أنه لا يجمع. وإن حكاه ابن عبد البر على جلالة قدره حكى الإجماع في المسألة، لكن الحقيقة أن هناك خلافا، رواية عن مالك ورواية عن أحمد، وكذا مثل بعض الحنابلة وبعض الشافعية أنه يجوز القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة. على كل حال، المطلوب هنا في هذه المسألة هل تثبت الأحكام الشرعية بالقراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة هي كل قراءة صح سندها أحادا، كل قراءة صح إسنادها أحادا ووافقت لغة العربي ولو بوجه وخالفت رسم المصحف، يعني خالفت رسم العثماني، خالف ما هو موجود في المصحف العثماني. طيب، كما مثل المؤلف رحمه الله، قال فقراءة من ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، أين الشذوذ في كلمة متتابعة؟ وكذلك قراءته رضي الله عنه فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وقراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، أين الشذوذ في كلمة صلاة العصر؟ وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة رصفا، وقراءة عمر رضي الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. يعني هذه أمثلة على القراءة الشاذة، والتي تلاحظون بعضها لا يؤثر في الحكم، مثل فامضوا واضح وكان أمامهم لا تأثير له في الحكم، لكن المطلوب ما يثبت فيه حكم شرعي. قال فقيل ليس بحجة هذا القول الأول، والقائل به هم المالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وجزم يعني جماعة من كبار المحققين الشافعية بأنه مذهب الشافعي، منهم الإمام النووي ومن قبله إمام الحرمين الجويني، أن هذا مذهب الشافعي، أن القراءة الشاذة ليست بحجة. قال لأنه خطأ قطعا، هذا دليله، دليل المذهب الأول أنه خطأ قطعا. لماذا؟ قال لأنه منقول على أنه قرآن، ليس منقولا على أنه حديث. طيب، وهل هذا قرآن؟ ما ينقل أحادا هل هو قرآن؟ ليس قرآن، إذا هو خطأ. ناقله نقله على أنه قرآن، وقطعا ليس بقرآن لأنه أحادي، وشرط القرآن التواتر، إذن هو خطأ من ناقله، نقول وهم أخطأ، فحينئذ لا يثبت فيه. القول الثاني ما هو؟ قال رحمه الله والصحيح أنه حجة لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت قرآنا بمقدام شرطه فهو التواتر كان خبرا. إلى هنا هذا القول الثاني. قال والصحيح يعني المختار عنده أنه حجة، يعني أن المنقول آحادا المنقول أحادا المنقول قرآنا أحادا أنه حجة في إثبات الأحكام، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية صحيح عند الحنفية، وهو القول الثاني عند الشافعية. فإذا اختار الجماعة من كبار حقيقية فالإشكال في مذهب الشافعية فقط في هذه المسألة. أين دليلهم؟ قال لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت أي جملة منقولة، جملة خبرية تثبت حكم شرعي، يثبت أنه صدر من المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو حكم شرعي، خطاب شرعي يعني تضمن حكما شرعيا. طيب ما الدليل أنه هذا مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه أحد احتمالين، إما أنه قرآن أو خبر، خبر يعني حديث. طيب لم يثبت الوجه الأول أنه قرآن لأن شرط القرآن التواتر، فبقي أنه خبر، واضح؟ لأن الناقل ثقة، فإذا امتنع إثباته قرآن فلا قرآنا فلا أقل من أن يكون خبر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ودون، وكان يكتبون قديما، كان يكتبون على حواشي المصحف، واضح ولا لا؟ وحينئذ يكون حجة، وهذا مذهب كثير من العلماء المحققين، وهو الصواب كما قال المؤلف رحمه الله. وهذه مسألة أثمرت الفقه، من ثمرات يعني الفقه في قراءة المسعود في سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك. ايش معنى مثل ذلك؟ اي نفق وقرئ في الشام، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى الوارث في الرحم المحذم مثل ذلك. فلهذا اختلف الفقهاء، فقال بعضهم القريب ينفق، سواء كان على قريبه ذو رحم محرم او لا. لماذا؟ لانه في الايه عموم، وعلى الوارث مثل ذلك، اهم شيء انه يكون وارثا له. وقال بعض الفقهاء ينفق، يعني تجب النفقه على القريب الذي يرثه ويكون ذا رحم محرم. طيب ما معنى ذو رحم محرم؟ من يعرف؟ نعم أحسن، يعني اثنان لو قدر أحدهما أنثى لم يحل للآخر نكاحه، واضح؟ شخصان لو أحدهما أنثى ما يحل للثاني أن يتزوجها، فالأخ ينفق على أخيه ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لو قدر الثاني أنثى لم يحل له نكاح أخته، واضح؟ ومنها من ثمرات المشهورة للخلاف في المسألة اشتراط التتابع في الصوم الكفارة. الآية ماذا تقول؟ فصيام ثلاثة أيام، وفي القراءة الشاذة كما قلنا في أول المسألة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فلهذا ذهب الحنابلة الحنفية إلى اشتراط التتابع أخذا بالقراءة الشاذة، ولم يشترط المالكية والشافعية التتابع، فجوزوا أن يكون الصوم متفرقا. لماذا؟ قال لأن هذه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة ليست بحجة. هذه من ثمرات الخلاف بهذه القاعدة الأصولية. نعم تفضل. هذه بداية مسألة جديدة، والقاضي إذا أطلق القاضي في كتب الحنابلة فقها وأصولا فالمراد به شيخ المذهب، أشهر علماء الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى البراء رحمه الله. وإلا عند بعض المتأخرين يطلق القاضي ويريد على الدين المرداوي مطرح المذهب. المسألة المعرّة، والمعرّة هو اللفظ الأعجمي الذي تكلمت به العرب، لفظ أعجمي صارت العرب تستعمله، واضح؟ مثل استبرق، ديباج، سندس، ناشئة، وكلمات عدة يسمونها ماذا؟ المعرّة. فالمعرف في لغة العرب موجود، لكن هل هو موجود في القرآن؟ هذا الإشكال، هذه مسألة. فقال القول الأول، قال القاضي ليس فيه ذم بغير العربية، فيه الضمير يرجع إلى القرآن. ما إذا كان كذلك لم يكن عربيا محضا، وكلامه من تعالى يدل على خلق، عن الكل ضم الخاء وإسكان اللام. هذا هو القول الأول الذي قاله القاضي أبو يعلى، وطبعا هو منقول أيضا عن الشافعي وعن ابن جرير الطبري وعن جماعة من أئمة اللغة منهم ابن فارس وأبو عبيدة معمر بن المثنى، بل قال بعضهم من أخذها بالأكثرية أن القرآن لا يشتمل على المعرب، يعني جميع ما فيه عربي بأصله، ليس فيه كلمات عجمية حربت استعملتها العرب. ما الدليل؟ قال إذ لو كان كذلك، أي لو اشتمل القرآن على المعرب لم يكن عربيا محضا، يعني يكون بعضه عربيا وبعضه أعجميا. قال وكلامه تعالى يجل إيصان عن الخلف، الخلف هو الإخبار بخلاف الواقع، يعني الكذب. طيب والقرآن، هل جاءنا في القرآن ما يدل على أن القرآن عربي؟ نعم، مثل إيش؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وأيضا لسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا دليل، فأخذوا بظواهر الآية الدالة على أن القرآن عربي، حملوه على التعبير جميع ما فيه عربي. القول الثاني أين؟ قال رحمه الله وروي عن ابن عباس بن عكرمة أن ناشئة الليل، نعم هو مروي عن عباس، القول الثاني عن ابن عباس وعن ابن مسعود أيضا وعن جماعة من التابعين مجاهد، وهو مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام الشوكاني والغزالي وابن الحاج وجماعة كثيرة من الأصوليين. القول الثاني هذا، نعم. وروي عن ابن عباس بن عكرمة أن ناشئة الليل حبشية، كلمة إيش؟ أين العرب؟ ناشئة، نعم، ناشئة حبشية، من كلمة نشأ، النشأ عند الأحباش معناها قام، وقالوا حبشية، هكذا قيل يعني. طبعا غيرهم قد لا يسلم، لأن ناشئة الليل قد تكون من أنشأ، أنشأ عبادة بالليل وهي صلاة القيام. نعم. وكمشكاح مندية مستغرق فارسية، ويستغرق إيش؟ فارسية، وإبريق فارسية، وأرائك قالوا حبشية، أرائك الصور يعني. طيب هذا الآن قولان، واضح؟ إذا القول الثاني أين دليله؟ في دليل يوجد؟ قالوا الدليل الوقوع، أين الوقوع؟ قالوا ناشئة حبشية ونجدها في القرآن، مشكاه هندية ونجدها في القرآن، واستدلوا بماذا؟ بالوقوع، قالوا هذه كلمات معربة ليست من لغة العربي أصلا، ثم استعملتها العرب في كلامها وشعرها، ثم وجدناهم بالقرآن، فيدل على أن القرآن اشتمل عليه. أكبر دليل على الجواز هو الوقوع كما قيل، صح؟ أين مختار المؤلف؟ قال والتحقيق، قال نعم، قال والتحقيق أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي، لكن عرضها العرب واستعملتها فصارت من لسانها. واضح، هذا اختيار المؤلف. قال والتحقيق في هذه المسألة أن هذه الألفاظ وإن كان أصلها غير عربي، إلا أنها صارت عربية، صارت عربية يعني صارت من لغة العرب. ما الدليل؟ قال الدليل أن العرب استعملتها، العرب ماذا؟ استعملتها فصارت من لغتها، يعني استعملتها من قديم وتوارثتها الأجيال، فصارت عربية بالاستعمال، لأنها وافقت حروف العرب ومخارج الحروف. ولهذا العرب لو وجدوا كلمة من كلمات الأعاجم ما تناسب مخارج الحروف أو أجناس الحروف عند العرب غيروا فيها، فدل على أن العرب تستعمل الكلمة بما يوافق مخارج الحروف وأجناس الحروف، فتصير عربية بالاستعمال، وحينئذ لا يكون هناك إشكال في أن يتضمن القرآن هذه الكلمات فإنها صارت عربية. واضح؟ انتهت المسألة. والآن مسألة ثالثة. قال قال أصحابنا فيه الألفاظ المحكمة والمفسرة والمتشابهة عكسها. إذن ما يعنون المسألة؟ اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه. المحكم لا إشكال، وإنما الإشكال فيه المتشابه، هل ورد في القرآن المتشابه ولا قال؟ والمتشابه عكسها وهو ما ورد منه في صفات الله عز وجل. يعني قال في أول المسألة قال أصحابنا فيه أي في القرآن الألفاظ المحكمة، قال وهي المفسرة أي الواضحة. الواضحة إما بنفسها مثل الأرض، سماء، إلى آخر إقامة، إلى يعني كلمات المعروفة عند العرب الواضحة ليس عنها العربية، وإما أنها صارت واضحة ومفسرة ومبينة بعد البيان مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة، يعني الأمر بالصلاة أول ما ينزل على الناس هل يكون واضحا؟ ما ليس واضحا، يقول الناس وما الصلاة؟ فإذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وبينها بقوله صلى الله عليه وسلم صارت واضحة ومفسرة. ثم قال والمتشابهة عكسها وهو ما لم يتضح معناه. ثم مثل له فقال والمتشابهة عكسها وهو ما ورد منه في صفات الله عز وجل والنهي عن تأويله. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح. جميع آيات الصفات وأخبار الصفات هي من المحكمة الواضحة، لهذا ما يسأل عنها حتى العرب لما يعرف الصلاة والصوم في المدينة ما يقف عند الآيات الصفات، صح؟ لأنها واضحة عندهم. فهو يقول المنهي عن تأويله ويجب رد علمه إلى الله. رد علم الكيفية صحيح، لكن رد علم المعنى هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح، لأن هذه الألفاظ معلومة معناها بلغة العرب. الرحمن على العرش استوى، يفهم العربي ولا يفهم معنى استوى؟ لا إشكال عنده، إنما يرد ماذا؟ علم الكيفية لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ويجب رد علمه الى الله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى فجزاه مخلصان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وكذلك الحروف المقطعه في اوائل السور ونحوها. الاخير قد يكون صوابا عند يعني عند بعض العلماء، لان بعض يمثل المجمل او غير المفسر او المتشابه بالحروف المقطعه، ولهذا تجدون في كثير من كتب التفسير ياتي عند حامي ويقول الله اعلم بتاويله، تجدون هذه العباره كثير. على أحد القولين، القول الآخر أنها من قبيل الواضح وأنها جاءت بالإعجاز، أي كأنه يقول أن القرآن حاميم وألف لام ميم فأتوا بمثله. يعني هذه القرآن متكون من هذه، مؤلف من هذه الحروف فأتوا بمثله، عنده تعرف أنهم حاميم وألف لام ميم، فجاءت التحدي والإعجاز. لا لا لا، يفوض الكيفية، أما المعنى معروف بل يداه أنها صفة ذات. طيب، والنزول مثلا الأخبار النزول هذا صفة فعل، واضح؟ السمع والبصر صفة ذات، عرفت؟ إيه هذا معنى أنها صفة ذات للرب، أن الرب له ذات علية، ومن صفة هذه الذات أن له يدين وقدم وسائر ما أخبر يعني في نصوص الكتاب والسنة، وهذا المعنى يكفي. ما وراء ذلك كيف تكون؟ نقول نعرف أنها لا تشبه صفات المخلوق، لكن كيف؟ الله أعلم، لم يعرف أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ لا لا لا، نسير مسائل عقدية، أرض المثال ما نستسلم. وتقسيم الصفات معروف، صفات ذات وصفة فعل وصفات أخبارية معروف عند العقيدة، واضح؟ طيب إلى هنا انتهت المسألة، وأتى إلى مسألة أخرى تبدأ من قوله وفيه إقرأ. وفيه الألباب المشتركة كالقهر والحيض وعسى عسى أن يقبل وأدبر. نعم نعم. وفيه الحقيقة والمجاز نص عليه. قال وفيه الألباب المشتركة. قلنا إذا أطلق الاشتراك فالمراد به المشتركين، اللفظ واحد، المعاني مختلفة متعددة، وكل هذه المعاني حقائق. شرط الاشتراك تكون كل المعاني حقائق. ثم المؤلف رحمه الله مثل للاسم ومثل للفعل. أين مثال الاسم؟ قرب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في لغة العرب حقيقة في الحي وحقيقة في الطهر، تعددت المعاني واللفظ واحد فدل على الاشتراك، وهو من قبيل المجمل المتشابه. قال وعسعس، هذا مثال ايش؟ الفعل، فإنه في لغة العرب بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، المعاني مختلفة واللفظ واحد، فمثل هذه الأشياء التي تحتاج إلى البيان. لماذا تحتاج البيان؟ لما قلنا أن المعاني كلها حقائق، فلا يجوز للمجتهد أن يحمل اللفظ على أحد معانيه التي هي حقائق كلها، لا يصح أن يحمل عليه على أحدها من غير دليل. لو حمل على أحدها من غير دليل يكون تحكما أي ترجيحا بلا مرجح. نعم. أما لو تعددت المعاني وبعضها حقائق وبعضها مجاز فلا إشكال، ولعدمت القرينة، لأن الحمل يكون على الحقيقة، فهذا الفرق. كان على المعنى إذا عسعس كيف يعني؟ إذا صح، إذا أمكن حمل اللفظ على جميع معانيه من غير تضاد فلا إشكال، يعني صحيح حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه وأولى تكثيرا لفوائد كلام الله تعالى. إنما الإشكال في التضاد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلا يمكن أن نقول تعتد بالطهر وبالأطهار وبالحيض في نفس الوقت، ما يمكن، لأن وقت الطهر غير وقت الحيض. واضح؟ قال وفيه الحقيقة والمجاز نص عليه. من الذي نص عليه؟ الإمام أحمد، وهذا اصطلاح الحنابلة، إذا قالوا نص عليه فهو قول عنه رواية عنه، فالمراد به إمام المذهب. نعم نص عليه أحمد ويدل على وقوع المجاز، الحقيقة لا إشكال فيها، وإنما الإشكال هو في ماذا؟ المجاز الذي خاض به الناس كثيرا، ولا إشكال عند الأصول، لأن عامة الأصول يثبتون المجاز. ولهذا قال وعليه أكثر العلماء. عليه ما معنى؟ نعم، على ثبوت المجاز، كما قلنا الحقيقة لا إشكال، إنما الإشكال المجاز في القول الأول المنصوص عن الإمام والذي عليه أكثر العلماء وجود المجاز في القرآن. طبعا هي مسألة، بعضهم يقول هل يوجد في اللغة أصلا مجاز؟ ثم مسألة أخرى، إن وجد في اللغة فهل يوجد في القرآن؟ فهي مسألة ثانية. أين القول الثاني؟ خلاف الأقرأ، خلاف الإمام وأصحابنا وبعض المالكية وداود. نعم، يعني جماعة ليست بالقليلة من العلماء، كما قال هنا بعض أصحابنا، يعني بعض الحنابلة، منهم أبو الحسن الجزري من قدماء الحنابلة، ومنهم الحسن بن حامد، أبو عبد الله الوراق بغدادي، وأبو الفضل التميمي، وشيخ الإسلام، وتلميذ ابن القيم، والإمام الشوكاني، جماعة يعني، أول أمين الشفيق، نعم، منعوا جواز المجاز في المتعبد بالإعجاز وهو القرآن الكريم. وكذلك بعض المالكية كما قال هنا، منهم ابن خويز من داد البغدادي، شيوخ المالكية في العراق، ومنهم من أئمة اللغة أبو علي الفارسي صح عنه هذا، ومنهم ابن القاص من الشافعية، وأبو مسلم الأصفهاني المعتزلي المفسر، يعني مجموعة من المحاضرات. عدد ليس بالعدد. طيب أين أدلة الجمهور؟ نحن تفضل شيء أدلة. رحمه الله وانا واخذهما جناح الدل من الرحمه. هذا مجاز الحقيقه، مجاز الانسان ما عنده جناح، صح؟ انما هو استعاره عن ادانه الجانب، دين الجانب عبر عنه بجناح الدل. لان الطير اذا اراد ان ينصرف من علو الى الارض الى دنو، كيف يفعل؟ يخفض جناحه فينزل الى الارض، صح؟ يقول أنت يخفض جناحك أي ألي لهم جانبك واضطرب واترك الترفع. هذا والده صح. نعم. قال والسؤال إنما يكون لأهل القرية. نعم. قال تعالى الجار المريد من القبر، والإرادة من خصائص الأحياء. نعم. يعني البشر ومثله كثير ما يمكن إنكاره، كثير جدا. نعم. جمع كثيرا منه الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه الإشارة إلى بعض أنواع المجالس. وجاء جلال الدين السيوطي فلخص هذا الكتاب وزاد عليه وسماه مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن. ومن لطائف العنوان هذا أنه أتى بكلمة مجاز بمعنيين، اللغوي والاصطلاحي، لغة واصطلاح. المجاز الأولى معناه إيش؟ اللغوي. المجاز بلغة العرب يعني مثل الجسر، تجاوز به إلى، إذا جئت إلى النهر أمامك تريد أن تجتاز إلى الضفة الأخرى، المجاز هو مكان العبور، صح؟ ومجاز الثانية بمعناها الاصطلاح، مع ما فيه من السجع يعني والجناس أيضا. وهو فيه على أربعة أمور، زيادة قوله عز وجل لما نقضهم ميثاقهم. أين الزيادة؟ قالوا ما طبعا يعني الزيادة، البعض يستشكل يقول كيف تقول القرآن زائد، فنقول يعني هذا اصطلاح، واضح؟ فلا يقصدون بالزيادة الحشو، إنما يريدون به الاصطلاح، وهو الشيء الذي لو حذف لم يختل نظم الكلام. هذا يقصدون بالزائد، لو حذف لم يختل نظم الكلام. ولهذا يقولون زائد للتوكيد، يعني زيادة هي أبلغ من عدمها، واضح؟ فوجودها أحسن. فكلمة زائد حينما يقوله بعض المفسرين لا يقصدون به الحشو، حاشا أن يقولوا هذا، إنما هو مجرد سلاح فلا إشكال. نعم. فالمعنى فبنقضهم ميثاقهم. قال ورقصانا قوله وسائر القرية. نعم. أين الناقص؟ يعني في غير القرآن، يعني في غير القرآن وسائر أهل القرية. إذا قلنا أن القرية معناها الحيطان والبيوت. قال وتقديما وتأخيرا قوله تعالى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحور. نعم. الغثاء ما يحتمله السيف، والأحمر يعني شديد الخضرة يميل إلى السواد، فكأنه يعني كأن الآية تقريبا وتأخيرا، والمعنى أخرج المرعى أحوى الأخضر ثم جعله غثاء يحمله السيف، واضح؟ قال الرابع واستعارة قوله تعالى بئس ما يأمركم به إيمانكم. نعم. استعارة عن ماذا؟ استعار الإيمان هنا للحال والشأن، يعني بئس ما يأمركم به حالكم. لماذا؟ لأن إيمانهم ما يأمرهم به. التوراة هل تأمرهم بالكفر بعبادة العجل؟ لا، حاشا، من عند الله. فالمعنى بئس ما يأمركم به حالكم، لأنهم ماذا؟ عبدوا العجل. نعم. كمان وهذه استعارة يسمونها الاستعارة المحنية، ترسم استعارات. طبعا هو قال في أول كلام وهو فيه أي والمجاز في القرآن على أربعة أضرب، وهي أربعة أضرب فقط ولا المجاز كثير، لكن هو ذكر يعني أربعة من أشهرها، والحصر ليس صوابا لأن المجاز في القرآن الكريم المشاكلة والالتفات والمجاز العقلي إلى آخره. لأن ذلك المجاز هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له على وجه النصح لعلاقة بينهما. نعم هذا تعريف صحيح، تعريف المجاز. قال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فالأسد حين تستعمله في الرجل الشجاع تقول رأيت اليوم أسدا يقاتل بالسيف، هل أردت رأيت ملك الغابة يقاتل بالسيف؟ لا، رأيت رجلا شجاعا، إذا استعملته في غير ما وضع له. طيب على وجه النصح ما معناه؟ نعم أحسنتم كلكم، يعني على وجه الصحيح يقصدون أن المجاز ليس لأحد، ليس لكل أحد يستعمل لفظا في غير معنى، وإنما شرطه أن تشهد به لغة العرب. واضح؟ على وجه يصح في لغة العرب. فمثلا أبرز صفات الأسد هي ماذا؟ الشجاعة، فسموا الرجل الشجاع أسدا. طيب صفات الأسد أيضا المعروفة البخرة، وهو نتن رائحة الفم. فلو وجدت شخصا أبخر، رجلا وجدته أبخر، هل تقول رأيت اليوم أسدا؟ ينفع؟ لا، ما يصلح هذا، لأن العرب ما استعملته هكذا مع وجود المشابه. صح ولا لا؟ ما في مشابهة؟ إيه، لكن العرب ما استعملته هكذا. هذا معنى قولهم على وجههم يصح، لا بد من موافقة لغة العرب، لأن الحقيقة لغة العرب والمجاز لغة العرب. فإذا أتيت بالمجاز بما لا تعرفه العرب لم يصح. نعم قال علاقة بينهما هذا واضح. طيب ثم قال والحقيقة يعني عكسها، الحقيقة عكس المجاز. وحينئذ فائدة بحث الحقيقة والمجاز أو من فوائد ذلك أنه إذا جاء اللفظ وله معنى حقيقي ومجازي وتجرد من القرينة فإنه يجب حمله على الحقيقة، وإذا وجدت القرينة الدالة على إرادة المجاز وجب حمله على المجاز. واضح شيء؟ نعم. فإذا ورد مثلا قوله تعالى أو لامستم النساء، وإذا قلنا إن لامس بمعنى جس بيده هذا حقيقة الله، ولامس كناية في لغة العرب عن الجماع، لأن العرب تكني عن الشيء الذي يستحيا من ذكره، فاستعمال لامس في الجماع يكون ماذا؟ مجازا. صح؟ وفي الجس باليد يكون حقيقة. وحينئذ إذا رجعت الآية وجب حملها على الحقيقة هو الجس باليد، ولا يلتفت لقول من أراد الجماع إلا بدليل، إن كان عنده دليل صح، إذا ما عنده دليل ما يصح الحمل عليه، إلا أقول عند من يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معه، وهو أحد القولين عند الأصوليين أن يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا، فمن جوز ذلك نعم، لكن من منع ذلك فلا يصح له الحمل على المجاز إذا حمل على الحقيقة. نعم. يقول عن المراد معنيه أن الجس باليد ينقض الوضوء، والجماع أيضا ينقض الوضوء، وأحمل على جميع المعاني ولا إشكال لأن لا مضاد بينه، وتكثيرا لكلام الباري. ثم وهي على مرين مفصل ومجمل، المفصل يكون مراده من لفظه ولم يفتقر بيانه الى غيره. طبعا هنا وفيما سوف ياتي بعدها فيه اشكال بكلام المؤلف، هو يقول وهي يعني الحقيقه على ظرفين، مفصل يقصد مبين الذي يسميه مبين، ومجمل معروف. المجمل هو الذي لم يتضح معناه اصلا أو تضحت معانيه لكن كانت كلها حقائق، مما نسميه مشترك. فالمشترك واضح المعنى هو خفي، لكن معاني متعددة ولا يمكن الحمل عليها جميعا فيكون خفي المجمل. نعم. لكن الإشكال الآن يعني كيف يجعل المجمل من قبيل الحقيقة مع أن اللفظ لم يوضع لم يتضح معناه؟ وما تضحت معانيه حتى نقول ماذا؟ نعم حتى نقول مجمل. نعم نعم نعم يعني هذا البحث لكن إذا لم يتضح معنى كيف؟ ما واضح؟ يعني أقول كيف يجعل المجمل من قبيل الحقيقة مع أن اللفظ يعني من أنواع المجمل أنه لا تتضح معاني لا يعرف معاني كما قلنا المجمل شيء إما معاني تضحت لكنها تكاثرت واختلفت ولا قرينة تدل على الحمل على حدها وإما لفظ لا يعرف معناه حينئذ كيف تجعله حقيقة؟ هو ما تضحت معاني حتى تقول هذا المعنى حقيقة وهذا المعنى مجازي ممكن على حد معني المجمل مع أنه ما ذكره المشكلة أنه ما ذكره المجمل طيب اقرأ المفصل مأذونه مراده من لفظه فلم يفتقر بيانه إلى غيره وهو غربان قال المفصل مأذونه مراده من لفظه ولم يفتقر بيانه إلى غيره وقلنا إن هذا أحد النوعين المفصل أي المبين وهو أنه واضح بنفسه فإذا جاء في كتاب السنة أرض سماء قام ضرب اتكأ هل هذه معانيها تتوقف على غيرها ولا يفهمها من أول مرة يفهمها من أول سماع فهذا مفصل أي مفسر والنوع الثاني كما قلنا من المفصل هو ما كان مجملا أول الأمر ثم جاء بيانه بالكتاب والسنة واضح مثل الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة إلى آخره والحج كانت مجملة أول ما نزلت ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت من قبيل المفصل أي المبين ثم قال وهو أي المفصل وهو غربان محتمل وغير محتمل فأما غير المحتمل فهو النص وهو ما ارتفع في بيانه إلى أبعد غاياته نعم إذن الضرب الأول من المفصل أي من المبين هو النص والنص بصلاح الأصوليين يقصد به ما دل على معنى من غير احتمال آخر ما دل على معنى من غير احتمال آخر يعني بنسبة كم 100% ما في أي احتمال آخر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآية هل تحتمل شيئا آخر هل تحتمل أن هذا المتمتع يصوم تسعة أو أحد عشر لا العشرة أي معروف صح فيسمونه نص يسمونه نص ومثل كما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني النص الذي فيه هو أنها ثلاثة أقراء ثلاثة أقراء هذا النص لكن بعد ذلك هل كلمة قروء من قبيل النص أو من قبيل المجمل المجمل يحتاج إلى بيان لأن القروء يطلق على الحيض وعلى الطهر لكن كلمة ثلاثة نص ولا لا نص وجميع أسماء الأعداد هي من قبيل النص نعم ولهذا قال هو ما ارتفع في بيانه الى ابعد غاياته هو بغايه الوضوح وقوله تعالى تلك عشره كامله وقوله المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروب وحكمه ان يصار اليه ما لم يصرف عنه معارض اقوى منه في نسخ ونحوه نعم هذا حكم اذا معناه عرفنا النص وحكمه يجب على المجتهد ان يعمل به ولا يجوز تركه الا إذا نسخ أو عارضه ما هو في منزلته نص آخر فحينئذ يمكن أن يترك أحدهما بالمرجح الترجيح نعم واضح وأما المحتمل فهو محتمل معنيين بصاعدا وهو ضربان أحدهما لا يكون في أحد احتمالاته أظهر قوله لون يقع على السواد والبياض وغيرهما من العنوان موقوعا واحدا ليس هو في احدهما من اظهر. فاذا قال لك من يلزمك بفعل امره اصبغ هذا الثوب، فان كان ذلك على التحريف فاي لون صبغته كنت مبتذلا، ولو اراد لونا بعينه لم يكن امتثال امره الا ببيان مراده. نعم. قال واما المحتمل، يعني هذا تفسير فيه اشكال كما قلت لكم قبل قليل في كلام المؤلف. قال وهو اي مبين ضربان محتمل وغير محتمل. غير المحتمل، المحتمل هو النص يدل على معنى غير احتمال. طيب والمحتمل؟ قال ايضا ضربان، اما ان يحتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي، واما على سبيل الظهور في احدها. فقال احدهما الا يكون في احد محتملاته اظهر، يعني لفظ ويدل على اكثر من معنى مع وجود التساوي. قال مثل كلمه لون، فان لون تصدق على الاسود والاحمر والاخضر الى اخره. هل هو ظاهر في احدها اذا اطلق لون في لغه العرب؟ قال اراد مثلا الاسود؟ لا. قال واذا قال من يلزمك امتثال امره اصبغ هذا الثوب، فان كان ذلك على التخيير فاي لون صبغته كنت ممتثلا، ولو اراد لونا بعينه لم يكن امتثال امره الا ببيان مراده. لماذا؟ لما قلنا من ان المعاني كلها متساويه، فلا يصح الحمل على احدها الا بقرينه بدليل، ومن ذلك البيان من الآمل. الإشكال ليس في هذا، الإشكال في هذا النوع أنه جعله من قبيل ماذا؟ المفصل، أي مبين، أنه قال وهو على ضربين محتمل وغير محتمل، هذه أقسام كلها للمبين، ثم جعل من أقسام المحتمل أن تتساوى معانيه، طيب إذا تساوت معانيه، وهو بنفسه قال يحتاج إلى بيان، كيف يكون من باب المفصل والمبين؟ هذا من قبيل المجمل. نعم. تفضل. ياتي بعد الفصل. هو اقحم الفصل هذا، لا يجوز تاخير بيان عن وقت الحاجه، ثم قال والثاني. وليت اتى بالثاني، فعلا لو اتى بالثاني ثم اخر هذه المساله لكان احسن، لكان احسن في تضمين. نعم. قال فصل لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة استفاقا، وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ يعني هذا تحرير محل النساء. قال تأخير البيان، عليكم السلام ورحمة الله، تأخير البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بيان إيش؟ المجملات. هناك وقت حاجة وهناك وقت خطاب. وقت الخطاب هو زمن صدور الأمر أو النهي، يعني زمن صدور التكليف من الشارع. وقت الحاجة هو ماذا؟ هو وقت الامتثال، وقت التنفيذ العمل. الامتثال هذا الشيء المطلوب. فتأخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز؟ الأصوليون يعني المؤلف وغيره من الأصوليين يحكون الإجماع في هذا، يقول لا يجوز للشارع صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيان المجمل عن وقت الحاجة، لأن هذا خلاف الأمانة. صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم أمين على الشريعة، ومن أمانة تبليغ الشريعة أن يبين للمأمورين هذا الأمر قبل زمن الحاجة، قبل زمن التبليغ. وإلا كيف يمتثل؟ إذا قيل له، إذا قال لهم صلوا وما بين لهم هذه الصلاة، صلوا مثلا الساعة الخامسة مثلا، وجت الخامسة وما يعرفهم الصلاة، يجوز هذا؟ أمين. لكن الشارع عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤخر عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة يعني وقت العمل والتنفيذ، لكن بشرط. الشرط الأول أن تكون المصلحة للتأخير أكبر، والشرط الثاني ألا يفوت الواجب. يعني التأخير قد يكون يأتي وقت العمل ويؤخره صلى الله عليه وسلم يأخذ البيان عنه، لكن بشرطين كما قلنا: أولا تكون فيه مصلحة أكبر من البيان في الحال، والشرط الثاني ألا يفوت الواجب، وهذا يفوت الواجبات المؤقتة بوقت. ودليل ذلك الأعرابي المسيء في صلاته، فهو يصلي هذا وقت العمل الآن، يراه النبي صلى الله عليه وسلم لا يطمئن في الأركان، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هل بين له؟ ما بين له، ولهذا رجع الأعرابي وصلى مثل صلاته الأولى ثم الثالثة مثل الأولى والثانية، لأنه ما بين له، قال تأخير. لكن هل فيه مصلحة؟ نعم فيه مصلحة، لأن هذا أدعى إلى أن يستمع ويفهم، أن العمل إذا شق على الإنسان وتعب يريد أن يعرف ما هو الصواب. صح، هذا نعم مصلحة. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بين له، ولا يزال الوقت الواجب موجودا، يعني ما خرج الوقت. قال فيه وجهان: تأخير، يعني محل النزاع هو في تأخير البيان عن وقت الخطاب، وقت صدور الأمر مثلا، إلى أن يحين وقت الحاجة. فيه أقوال الأصوليين، ذكر المؤلف منها قولين، فقال فيه وجهان في المذهب: أحدهما عدم الجواز، اختاره أبو بكر. يعني أحد الوجهين في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، من يوم يأتي الخطاب يأتي البيان معه مباشرة، يقصدون. وهذا اختيار أبي بكر، إذا أطلق أبو بكر طبعا في مذهب الحنابلة فقها وأصولا، فالمراد به أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، توفى سنة 363 هجرية، من أئمة الحنابلة الكبار، نعم صاحب اختيارات معروفة. قال: وأبو الحسن التميمي أيضا من متقدمي الحنابلة. قال: والظاهرية والمعتزلة، وهو أيضا مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض أيضا من الحنفية. هذا المذهب الأول، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. دليله قال: لأن الخطاب يراد بالفائدة، فما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. نعم، هذا دليله، يقولون خطاب الشرع يراد لفائدة، وهي أن تفعل هذا الأمر أو تنتهي عن هذا المنهي عنه، وحينئذ إذا خطبهم بمجمل وما بين لهم هل فيه فائدة؟ قالوا ما فيه فائدة، كيف يقول لهم وأقيموا الصلاة مثلا ولا يبين لهم الصلاة، يخاطبهم بشيء ويظلون محتارين ما يعرفون شيء. يعني هذا طبعا دليله، وإن كان فيه ما فيه، لكن هذا دليله. أين القول الثاني؟ الجواز. نعم، اقرأ. يعني الجواز اختاره محمد وقاضي وحاكم الشافعية وبعض الحنفية. نعم، هذا القول الثاني، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، واختاره من؟ ابن حامد، الحسن بن حامد أبو عبد الله الوراق البغدادي، توفى سنة 403 هجرية، شيخ الحنابلة في وقته، وهو شيخ الذي يليه، من هو؟ القاضي أبو يعلى، يعني الذي بعده هو تلميذه، القاضي أبو يعلى. وقال: وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، وهو المعتمد عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، هذا هو المعتمد عند مذاهب ثلاثة، وهذا قول جمهور العلماء أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ما دليله؟ هو صح قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه، وقوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وثم التراخي. صحيح ولا لا؟ ثم تفيد التراخي، وقد جاءت ثم في الموضعين. طيب، دليل ثاني: وأمر الله بني إسرائيل بذبح البقرة فلم يبينها لهم حتى سألوا ذلك ومنهم كثير. نعم، ما جاء البيان إلا في مرحلة ثالثة. نعم، أي صحيح، يعني مبين البقرة معروفة. نعم، صحيح، يعني الدليل الأول أحسن من الدليل. طيب، ترك المؤلف المذهب الثالث هو مذهب الحنفية، صحيح عند الحنفية، وهو التفصيل. قالوا: إن كان البيان لتخصيص عام فلا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، وإن كان بيان مجمل فيجوز تأخيره عن وقت الفطر. ودليلهم أن تأخير بيان المجمل لا إشكال فيه. قالوا وأما الخطاب العام فالعام ظاهره الحمل على جميع الأفراد، فإذا أراد الشارع بالخطاب العام بعض الأفراد وترك البيان في الحال فقد يذهب المكلف ويجري العام في كل أفراده ويقع الإشكال، مثل مقتل المشركين لو مضى سمع الآية ومشى سوف يقتل المعاهد والمستأمن والذمي كلهم يصدق عليهم اللفظ صح. فقالوا لا، إذا تخصيص العموم لا بد من بيانه في الحال فيسمونه بيان العموم، وهل يسمونه بيان التغيير؟ يسمي الشافعي الحنفي في الصلاح يسمونه بيان التغيير، أما النسخ يسمونه بيان التبديل. الحنفي يفرقون، عندهم شرط النسخ أن يكون مفصلا، واضح؟ الأول بيان التغيير والثاني بيان التبديل. نعم، الآن جاء إلى الضرب الثاني، شو أقحم المسألة بين الضربين؟ فقال الضرب الثاني رحمه الله الضرب الثاني أن يكون في أحد محتملاته أظهر منه بسائرها كأثار الظاهر، وهو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع. هذا صحيح، الضرب الثاني لو اقتصر عليه ولم يقسم المبين إلى هذه الأقسام يعني للضربين هذه فلكان أنفع، بأن يقول أقسام المبين اسمها نص وظاهر، هذا صحيح وهو الذي يفعله غيره من الأصوليين. أما أن يأتي بما تساوت معانيه ولم يوجد بيان هذا ما يصح أن يجعل من قبيل المبين بينهم من قبيل المجمل، لما قلنا من قبل أن المجمل شيئان، إما أن يتضح له معنى أصلا وإما أن تتضح المعنى لكن تكون المعاني متعددة ولا توجد قرينة في الحمل على أحدها. قال كالفاظ الظاهر اقرأ وهو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع الذي وضع له فلم يمنعه من العلم المانع. عماد يتفيد الأكمل ولا لا؟ لأن هذا يحتاج إلى وقفة شرح التعريف هذا. اللقاء القادم طيب أعلن إن شاء الله الضرب الثاني. اللقاء القادم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.